السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الأحبة. طبعا عندنا 4 مستويات للدورات. المستوى الأول المبتدئين، وطبعا هذه الدورة تختص بتعليم الحجامة، ففيها مدخل إلى تعليم الحجامة والحجامة في العصر النبوي، الحجامة على الطريقة النبوية، العلاج التكاملي بالحجامة، آلية وطبيعة علاج بالحجامة، شرح عملي ونظري للعلاج بالحجامة، الجمع بين الحجامة والعلاجات النبوية الأخرى، أساسيات علم الطب، طب الحجامة، طبعا أيضا خرائط الحجامة ومواضعها، تحديد المواضع الرئيسية لعلاج الحجامة. فهذا هو المستوى الأول طبعا، وهو مستوى مهم جدا لا يقل أهمية عن المستويات الأخرى، وقد يعني يكون قد يكون يعني مقدم عليه. المستوى الثاني طبعا الدراسه فيه دراسه الاخلاط والامزجه، مختصر الاسعافات الاوليه للعلاج بالحجامه، وطبعا هذا المختصر هو الاول على نوعه عالميا، لا يوجد الا عندنا في الدورات. كل شيء موجود الان في الساحه هو عباره عن الاسعافات الاوليه بشكل عام، إلا عندنا الإسعافات الأولية الخاصة للمعالجين بالحجامة، نستفرد بهذا. وأيضا علم التشريح ومعرفة المواضع بطريقة حية تستفرد فيه جامعتنا، لا يوجد على يعني على مستوى العالم دراسة لعلم التشريح بطريقة حية عن طريق البشرة إلا ضمن جامعتنا، هذه نستفرد بها نحن. أيضا كيفية قراءة التحاليل الطبية، علم الفصد، التداوي بالعلق الطبي، التداوي بوخز أبر النحل، هذه الأشياء كلها موجودة في دورة المتقدمين. أما بالنسبة للدورة المستوى الثالث وهي دورة الماستر الماجستير، فيدرس أنواع الحجامات المساجية كالحجامة التجميلية، حجامة الغلي، الحجامة الكهربائية، الحجامة فوق الأبر الصينية، الحجامة المائية، الحجامة العشبية، الحجامة المغناطيسية. أيضا يدرس أبرز وأشهر نظريات علم الحجامة في أوروبا، يدرس أيضا الزيوت المفردة المركبة، طرق تركيبها، استخداماتها، خصائصها العلاجية، وهذه يستفيد منها خصوصا النساء البنات. هذه الدورة هذه الزيوت منها ما هي زيوت تجميلية، ومنها ما هي زيوت دوائية، ومنها ما هي زيوت يعني تجميلية. أيضا المسائل الحرجة والدقيقة في علم الحجامة، يعني المسائل التي فيها خلاف كبير، ويدرس أيضا 40 نبتة دوائية وسبل الاستفادة منها للمرضى، طريقة تحديد مواضع الأمراض واختلافها بين الحجامة النبوية والمساجية وعوامل التأثير. يدرس أيضا علاج بالاستفراغ والإسهال والكي والمشي والاغتسال وشرب الماء والرقية، كل هذا في المستوى الثالث. بينما المستوى الرابع يختص بدراسة 35 مرضا ومشكلة، وطبعا هذه الأمراض يدرس طريقة يدرس تعريف المرض وعلاقة المرض بالحجامة وأسباب المرض وأعراض المرض وما هي العلاجات المرافقة مع الحجامة وما هي الحمية المناسبة وما هي مواضع الحجامة بالتفصيل، مع ملحق فيديو يوضح مواضع الحجامة بطريقة حية، ملف فيديو يعني شخص يجلس والأكواب على ظهره. بهذه الطريقة هذه هي الدورات الأربع. وعندنا دورة الأخلاط والأمزجة، وقد يكون عندنا مستقبلا دورات أخرى، يعني قد نفتح دورة دراسة للدكتوراه بطريقة أكاديمية، يعني سيكون هناك دراسة ليست عن طريق الاختبارات وإنما عن طريق الدراسة العادية، يدرس 100 محاضرة، كل يوم محاضرة 100 يوم، يعني 3 أشهر و10 أيام تقريبا، ثم يقدم رسالة دكتوراه في موضوع معين ويناقش إما يعني يحضر وإما أونلاين، وترسل له الشهادة بالبريد، ولكن نظام آخر للدراسة غير الدراسة العادية التي هي 35 يوما. إذا عندنا الدكتوراه نوعان للدراسة، دراسة اختبارات كدراسة المراحل السابقة أو نظام دراسة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.